بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. سلفي وقلها لأي جليس دعوة عظيمة وفخر أنيس شفت القيم أو إدريس عقلي وحكمة مسخروا ليها عقلي وحكمة مسخروا ليها دعوة وربي بارك فيها وعلماء فاضل حفظوا عليها دعوة وربي بارك فيها وعلماء فاضل حفظوا عليها ودي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها ما تنسوا الفضل للي راعيها سلفي وقولها ولا تندم دعوة كبيرة وبها بتقدم سلفي وقولها ولا تندم دعوة كبيرة وبها بتقدم ويكفيني فخر ابن المقدم علم وفضل توجوا بيها علم وفضل توجوا بيها دعوة وربي بارك فيها وعلماء فاضل حفظوا عليها دعوة وربي بارك فيها وعلماء فاضل حفظوا عليها ودي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها ودي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها سلفي وقولها في عصر جديد دعوة قوية بقلب حديد سلفي وقولها في عصر جديد دعوة قوية بقلب حديد ومفتي الدعوة شيخنا سعيد أكبر همه خوف عليها ومفتي الدعوة شيخنا سعيد أكبر همه خوف عليها أكبر همه خوف عليها دعوة وربي بارك فيها وعلماء فاضل حفظوا عليها ودي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها ودي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها ما تنسوا الفضل للي راعيها سلفي وقولها ونور قدامي دعوة جليلة ما حد أوهامي سلفي وقولها ونور قدامي دعوة جليلة ما حد أوهامي شيخ عقيدة ياسر برهامي صخرة تحطم كده عاديها شيخ عقيدة ياسر برهامي صخرة تحطم كده عاديها صخرة تحطم كده عاديها دعوة وربي بارك فيها وعلماء فاضل حفظ عليها دعوة وربي بارك فيها. سمعوني وعلماء فاضل حفظ عليها ودي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها ودي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها. سلفي وأولى وما فيش ريبة دعوة أصيلة بعقيدة رايقة. سلفي وأولها وما فيش ريبة دعوة أصيلة بعقيدة رايقة. أهل الفقه شيخنا حطيبة أمة في نفسه جاهد ليها شيخ. أهل الفقه شيخنا حطيبة أمة في نفسه جاهد ليها أمة في نفسه جاهد ليها دعوة وربي بارك فيها. وعلماء فاضل حفظ عليها دعوة وربي بارك فيها. وعلماء فاضل حفظ عليها ودي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها. ودي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها. سلفي وقولها وقلب سعيد دعوة جميلة وفكر سديد. سلفي وقولها وقلب سعيد دعوة جميلة وفكر سديد. أدب الدعوة شيخنا فريد ولسان حاله موقف ليها ولسان حاله موقف ليها.